السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذه الليلة ليلة مباركة، يعطر هذا المكان بسيرة علم من أعلام هذا العصر، من أعلام الدعوة السلفية وسير العلماء، حياة القلوب وشحذ للهمم. كيف لا والأوائل صنفوا في هذا السير كسير إعلام النبلاء وغيرها من الكتب التي قد صنفت في بيان أحوالهم وأخبارهم. هذه الليلة مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سابقاً، وهو علم معروف بجهوده العظيمة في الداخل والخارج وبصماته الواضحة في الجامعة، جامعة الإمام وغيرها. السيرة المطروحة هذه الليلة سيرة سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، نشأة وعلماً ومنهجاً ومواقف ووقفات. حديث من يعرف عمن يتكلم عنه لأنه لازمه واستفاد منه الكثير، فالكثير من الكتب المطولة لا نعرف إخراجها إلا على يد معالي الشيخ سليمان للشيخ محمد بن صالح العثيمين، الإمام، العلم، الفقيه، النحوي، الأصولي، المحدث، وقل ما شئت إماماً في كل فن. مع هذا الطرح هذه الليلة ستكون هناك بعض الأسئلة التي تفضل صاحب المعالي بأن يكرم من يجيب عليها بجائزة، وهناك 10 جوائز هذه الليلة للمشاركين في الإجابة على الأسئلة التي سيطرحها معاليه أثناء هذه الأمسية المباركة. لا أستأثر بالحديث، فهو صاحب الحديث، وأشكر من رغب أن أكون المقدم له ولست أهل، فهناك من هو أولى مني في التقديم، ولكن فضلاً منه جزاه الله خيراً، ومع صاحب المعالي فليتفضل مشكوراً مأجوراً موفقاً مسدداً. اللهم اشرح صدره ويسر أمره وافصح لسانه وثبت جنانه وانطقه بالتوفيق والسداد والرشاد للحديث عن هذا الإمام الجهبل. آمين. شكراً فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري على هذه المقدمة المباركة، وأيضا حضوركم معنا بين هذه الثلة المباركة من طلبة العلم وأيضا من جماعة هذا المسجد المبارك جامع الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه يسرني ويسعدني ويشرفني ويجعلني مرفوع الرأس، عزيزاً متفائلاً متفائلاً بكل خير، عندما ألتقي مع إخواني وأبنائي في مثل هذه الجوامع المباركة من أجل الحديث عن مسائل مهمة وقضايا يحتاجها الكبير قبل الصغير والذكر قبل الأنثى والقريب قبل البعيد. لما لا يكون ذلك وهي تنير الطريق وتوضح المعالم وتمهد للهدى والخير والفضل وتربط الإنسان بمن لهم سابقة في العلم والتحقيق والتدقيق والتعليم والدعوة والتوجيه والإرشاد. من أمثال سماحة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وإن المتأمل فيما يستفيده الملقي والمتلقي عندما يسمع مثل هذه السير ويتأمل في حياة أمثال هؤلاء العلماء ويبحث من خلال مسيرتهم وطريقهم وما قاموا به من أعمال جليلة وجهود عظيمة مباركة خدمت الأمة في وقت حياتهم ولا زال خيرها وأثرها وثمرتها نراه عبر طرق متعددة ومناهج متنوعة، سواء كانت مؤلفات أو كتب أو مسموعات أو إطروحات أو كذلك ما خلفوه من تراث عظيم متنوع في أشكاله مختلف في أنواعه، إلا أنه في النهاية نرى فيه الآثار العجيبة والثمرات التي لو استفدنا منها واستزدنا من معينها لكان ذلك درعا حصينا لنا وجبلا صلدا واقيا من المخاطر والشرور والفتن والمزالق والمهالك. أضف إلى ذلك ما تركوه عبر طلابهم ومن درس عليهم ونهل من معينهم وأخذ عنهم مباشرة أو عبر وسائل الإعلام على مختلف مستوياتها وتنوع أشكالها وأدواتها. إن الحديث عن أمثال هؤلاء الأعلام الأئمة الكرام الذين سبقوا غيرهم علما وفقها وإدراكا ويقينا وتقوى وزهدا وإخلاصا وصبرا ونفعا للأمة في مشارق الأرض ومغاربها، لهو من الأمور المحببة إلى النفس التي تجعل الإنسان يستذكر ما كان عليه وما صار إليه وما يجب أن يقوم به فيما استفاده واستقاه من أولئك الرجال الكرام العظام، وإن من أبرز أئمة هذه البلاد أو قل العالم الإسلامي أجمع هو سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وإن حديثنا عن هذه الشخصية وبياننا لما قد يفيدنا من معالمها وما كانت عليه يمكن أن نأتي عليه عبر الأمور الآتية: الأول، فضل العلم. الثاني، منزلة العلماء ومكانتهم الثالث، نشأة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. الرابع، شيوخه الذين أخذ عنهم. الخامس، جهوده العلمية. السادس، منهجيته في التلقي وطلب العلم بشكل عام وفيما يخص الفقه بشكل خاص. السابع، الأسباب التي جعلت الشيخ يفوق أقرانه ويتميز عليهم في التعلم والتعليم والفقه. الأمر الثامن، الثامن من الأمور التي سنتناولها من خلال حديثنا عن هذا العلم الجليل هو منهجه في العقيدة والتعامل. التاسع، من وصايا الشيخ رحمه الله. العاشر، وقفات ومواقف من الشيخ ومعه. وأنا على يقين أن الحديث عن هذه النقاط العشر يحتاج إلى نشر وإلى محاضرات عشر، لا واحدة، ولكن كما قيل يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، ويكفي عن التطويلات والتفصيلات البيانات المختصرات الشافيات الكافيات، فإليكموها مدعمة بالدليل والتعليل والمثال وواقع الحال. أما الأمر الأول وهو المتعلق بفضل العلم، فإن للعلم مكانة كبيرة وفضل عال لا يعرف كنهة ولا يدرك حقيقته إلا من تلذذ بطعمه وحصل على المقصود منه. فالله عز وجل أثنى ثناءً كبيرًا على العلم وطلبه والاستزادة منه، لأن العلم الصحيح يقود إلى المعتقد الصحيح والمنهج السليم، ويبين للإنسان ما يحتاج إليه في معاشه ومعاده في أمور دينه ودنياه وأخراه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كانت الدنيا حقيرة عند الله لا تساوي لديه جناح بعوضة، كانت هي وما يوصل إلي وما يصل إليها بعيدة عنه. ولذلك فإنه سبحانه وتعالى خلقها لتكون مزرعة ومعبرا للآخرة وإليه سبحانه، وليتزود عباده منه منها إليه. ولذلك فإنه لا يرضى منها إلا ما هو مقتضٍ لذكره، موصلٌ إلى رحمته، ألا وهو العلم، ألا وهو العلم الذي به يعرف سبحانه ويعبد ويذكر ويشكر ويحمد ويمجد. ولذلك خلقها وخلقهم كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهاتان الآيتان تضمنتا أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليعبد، وهذا هو المطلوب وما كان طريقاً إليه من العلم والتعلم. فهذا هو فضل العلم وأثره والواجب منه والذي ينجي الإنسان من كل ما يخافه مما هو في هذه الدنيا أو في الآخرة عندما يلقى ربه عز وجل. ويقول الله عز وجل في كتابه مثنياً على العلم وأهله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن كثير رحمه الله في معنى هذه الآية: أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون، وكلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنى، كلما كانت معرفته أتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكبر وأعمق وقال القرطبي رحمه الله في معنى هذه الآية: أي أن العلماء هم الذين يخافون من عقوبة الله عز وجل ويعرفون عقابه عند فعل المعاصي، كما روي عن علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: هم الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير فيخشونه. ولذلك قال الربيع بن أنس رحمه الله: من لم يخش الله فليس بعالم، وقال مجاهد رحمه الله: إنما العالم من يخشى الله، عز وجل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما وبالاغترار جهلا. وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية: أي أن أعلم الناس بالله عز وجل هم أكثره له خشية، ويخشون عقابه فلا يتجرؤون على معاصيه، ولا يمكن أن يصلوا إلى ذلك إلا بالعلم بالعلم. ولذلك كان فضل العلم عظيم وأهل العلم كرماء. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج عند البخاري في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما أعظم هذا الطريق، وما أحلاه، وما أجمله! ولماذا خلقنا؟ ولماذا وجدنا إلا لعبادة الله وتوحيده وإخلاص العبادة له والوصول إلى مرضاته ثم إلى كرامته وجنته التي لا يمكن أن يحصلها إلا من علم ما يجب عليه تجاه ربه وقام بواجباته في هذه الحياة الدنيا. ومما يدل على فضل العلم ما رواه إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل من هذا العلم من كل خلف عدول. ماذا يفعلون؟ ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين ولذلك فإنه لا يمكن أن يبين هذه المعالم وهذه الطرق والدعائم إلا العلماء المحققين الموقعين عن رب العالمين، الذين صفوا عقدياً وتأسسوا منهجياً وسلموا فكرياً ونهضوا بواجبهم تجاه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. يقول شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: والذي يعنينا هو العلم الشرعي، الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والذي به يعرف الحلال والحرام ويدرك الطريق السليم المستقيم الذي يوصل إلى الله عز وجل. ولذلك امتدح الله الرسول صلى الله عليه وسلم العلماء وأثنى عليهم فقال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ولو كانت العلوم الأخرى مكان مدح وثناء لا امتدح الرسول صلى الله عليه وسلم بها. ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح المخرج عند مسلم رحمه الله لما قدم المدينة ورأى الناس يؤبرون النخل ورأى ما يلحقهم من أذى وتعب في ذلك فنهاهم عن هذا العمل، ثم فسدت النخل، فلما أخبر بذلك قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم، ولو كان في ذلك مدحاً وثناءً لكان أول العالمين العارفين به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول شيخنا رحمه الله تعالى: ونحن لا ننكر فضل العلوم الأخرى، لا ننكر فضل العلوم الأخرى وأثرها، ولكنها لا تقارن بالعلوم الشرعية، بالعلوم الشرعية. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هنا قال الناظم: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولي العرفان. ولنعلم أن العلم لا يأتي مع الخمول والكسل، ولا مع الجمود والتسويف، ولا مع اللواهي والشوارد والموارد، وإنما يأتي بالمتابعة والتحصيل والحرص والصبر والمصابرة والجهاد والمجاهدة وترك كل الحضور وتفريغ النفس. لذلك لمن أراد أن يرفع عن نفسه الجهل وأن يربي غيره على قواعد العلم وأصوله. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله في مثل ذلك: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوب العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله في العلم والتقى إذا لم يكون له فلا اعتبار لذاته. ويقول أيضا رحمه الله: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو جاهل كمن هو عالم، إن كبير القوم لا علم عنده صغيرا إذا التفت عليه المحافل، وإن صغير القوم إذا كان عالما كبيرا إذا أحيلت إليه الجحافل. وإنني أرى في هذا المسجد وهذا اللقاء وجوها شابة حريصة، فلتعلم ذلك ولتدركه ولتشمر عن سواعد الجد، ولتطرح كل المعوقات والأمور التي تمنعها من التعلم والتعليم والاستفادة والاستزادة إذا أرادت أن يشار إليها بالبنان، وتقصد للاستفادة إليها في كل زمان ومن كل مكان، كما كان حال شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ولنعلم أن العلم الشرعي يقود الإنسان إلى الفضائل وإلى كل ما يجعله نوراً يقتدى ونبراساً يضيء الطريق لمن حوله ومن معه ومن يلتقي فيه ومن يجلس في مجالسه ومن يستمع إلى أقواله وتوجيهاته وإرشاداته، وهو الذي يجب أن تبذل فيه النفائس من الأموال وتسخر له الأوقات. ولا يعني ذلك الاستهانة بالعلوم والمعارف الأخرى، فهي لها شأن إذا كانت تدور في فلك الكتاب والسنة وتخدم ما يدعو إليه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون تعلم علم من العلوم والفنون من رجل من واحد من الناس من المسلمين فرض عين عليه إذا لم يوجد غيره يتعلم ذلك العلم أو يكون قادرا على الوصول إليه، وخصوصا فيما يتقوى به المسلمون ويجعلهم أمام الأعداء ذو هيبة ومكانة ومنزلة. الأمر الثاني منزلة العلماء ومكانتهم، منزلة العلماء ومكانتهم. العلماء في كل عصر ومصر لهم المكانة العليا والمنزلة العالية والمكانة والقدح المعلى. العلماء في كل عصر ومصر لهم مكانة عالية ومنزلة رفيعة ولهم القدح المعلى بين أبناء جنسهم سواء أكانوا مسلمين أو غير مسلمين، وتعظم منزلتهم وتزداد أهمية إذا كانوا في البلاد الإسلامية ومن المسلمين وممن علموا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأدركوا حقائق ذلك وفهموا معانيهما وكذلك حققوا في مقاصدهما وبيَّنوا ذلك للناس. وقد أثنى الله عز وجل على العلماء ثناءً عاطرًا، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات الدالة على ذلك قول الله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في هذه الآية ثناء على العلماء الراسخين الذين عرفوا حقيقة هذا الدين وأدركوا عظم ما أنزل الله على رسوله في كتابه، وإيمانهم قادهم إلى العلم النافع والعمل الصالح، وعرفوا ما يجب عليهم في مقابلة ذلك فأعادوا المتشابه إلى المحكم، فصار كتاب الله وآيات وكتاب الله وما جاء فيه من الآيات محكماً لا وليسوا مثل أولئك الذين أخطأوا أو نقص علمهم فتضارب عندهم المتشابه بالمحكم. ولذلك أثنى الله على أولئك بأنهم راسخين في العلم ويعلمون أن ما جاء في الكتاب والسنة هو من عند الله عز وجل، فكانت لهم هذه المكانة وهذه المنزلة. الآية الثانية هي قول الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الآية اشتملت على ثلاثة أمور. الأمر الأول هو بيان فضل العلماء ومنزلتهم على غيرهم. الأمر الثاني اقتران شهادتهم بشهادة الله والملائكة بأن الله قائم بالعدل والقسط. الأمر الثالث تعديلهم وتزكيتهم من الله عز وجل. وأعظم بها من تزكية وتعديل من رب العالمين. الآية الثالثة قول الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. وقل ربي زدني علما. يقول ابن حجر رحمه الله في بيان معنى هذه الآية: واضحة المعالم في فضل العلم، في فضل العلم. والمقصود بالعلم هنا هو علم الشريعة الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبه تعرف العقيدة الصحيحة وأسماؤه وصفاته ونعوت جلاله سبحانه وتعالى، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المخرج عند البخاري ومسلم، وقد أشرنا إليه أيضا في بيان فضل العلم ومكانته، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله أيضا: من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أيضا في فضل العلم: ما تقرب إلى الله عز وجل بعد الفرائض بالأفضل من طلب العلم. الله أكبر، هذا هو شأن العلم ومنزلة العلماء ومكانتهم التي لا تضاهيها منزلة ولا مكانة مهما بلغ الإنسان شأناً ومكانةً، ومهما كانت عنده من الأمور الدنيوية والخبرات وغيرها، إلا أن العالم يفوقه ومنزلته أعلى من منزلته على كل حال، على كل حال. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهماً ولا ديناراً، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وفي هذا الحديث مدح وثناء على العلماء ومكانتهم، لأنهم يحملون الإرث النبوي ويقومون به ويؤدون هذه الرسالة في كل زمان وفي كل مكان، فاستحقوا أن يكونوا ورثة للأنبياء دون غيرهم. وفي الحديث المخرج عند البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقهاء في الدين والعارفون لمعالم الحلال والحرام هم الذين يريد الله بهم خيرا، ومن أراد الله به خيرا أعلى شأنه ورفع منزلته وكرمه من بين الخلائق. وثبت أيضا في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، فإذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤساء جهال فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن فقد العلماء مصيبة وثلمة عظيمة تجعل الناس يقعون في مزالق ومهاوي سحيقة، لأنه إذا فقدت الساحة العلماء رجع الناس إلى أولئك الجهال الذين يرفعون أنفسهم بالقشور وبالفروع وبالثقافات دون الأصول والقواعد والمصادر الأصيلة، وبالتالي يسألهم الناس عن الدين وعن الدنيا فيجيبونهم بإجابات هي أبعد ما يكون عما أراد الله ورسوله، فيضلون ويضلون. وهذا ما نراه واقعا ملموسا نشاهده في كثير من المحافل والأماكن وعبر وسائل الإعلام المختلفة. رفع بعض هؤلاء الرؤساء الجهال، وأقصد بهم المتعالمين الذين يظنون أنهم علماء أو أنه لبس عليهم فقيل إنكم علماء، فيبينون للناس بياناً بعيداً عن الصواب، ويفتونهم بفتاوى لا تخرج عن الهوى أو عن ما هو ممنوع ومردود شرعا، وبالتالي تحصل الفتن وتقع الهوام والطوام، ويحصل الخلاف والاختلاف والشقاق والنزاع. ويقول معاذ بن جبل رضي الله عنه في فضل العلم تعلموا العلم فإن تعلمه خشية وطلبه عبادة ومدارسته تسبيح والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لذوي القربى ماذا؟ صلة الرحم. لا، بر وصلة، لأنه معالم الحلال والحرام، به يعبد الله وبه يطاع وبه توصل الأرحام ويعرف الحلال والحرام. هو قبل العمل، والعمل تابع له، والعمل تابع له، يهنأ به من رزقه، ومن لم يرزقه فهو الخاسر، أو قريبا مما قال رضي الله عنه. هذه حقيقة العلم، وهذا هو فضل العلم ومنزلة العلماء. وهذا الكلام الذي تحدثنا فيه، والأقوال التي ذكرناها، والأدلة التي استشهدنا بها، مدخل لموضوعنا الذي اجتمعنا من أجله والتقينا لنطرحه أمام الجميع، ألا وهو سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، نشأة ومنهجا وعلما وفقها ووقفات ومواقف. وهنا نأتي إلى الأمر الثالث من الأمور التي سنتحدث عنها، ألا وهو نشأة الشيخ رحمه الله. الكلام على حياة الشيخ ونشأته تناوله الكثيرون بالبحث والدراسة ما بين متعمق ومتحدث بإسهاب وبين ذاكر لبعض الجوانب التي كان عليها هذا العلم والإمام والفقيه الورع التقي رحمه الله تعالى. ولقد ترجم لنفسه بخط يده، ولذلك كله لن أطيل في الحديث عن هذا الأمر، وإنما أذكره في ثلاث نقاط. النقطة الأولى هي اسم الشيخ ونسبه، هو الإمام الفقيه والعالم الجليل المحدث المتفنن والمفسر البارع صاحب التآليف الكثيرة والتصانيف المأثورة، سماحة الشيخ محمد بن صالح ابن محمد بن صالح ابن سليمان ابن عبد الرحمن ابن عثمان ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أحمد ابن مقبل من آل مقبل من آل ريس من الوهيبي من قبيلة الوهيبي من بني تميم، رحل آباؤه وأجداده من الوشم واستقروا في عنيزة إحدى محافظات القصيم. من يعيد لنا اسم الشيخ؟ اسم الرسول أسهل منه. كتبته؟ لا بأس. ما لا بأس. لا بأس. لا لا كوك باقي نصف. محمد ها ابن احمد في واحد ابن احمد بن مقبل ما يروح لا اي نعم ابن مقبل ريس وهيب وهبه وهبه من الوهبة من الوهيبي من تميم، رحل أجداده من الوشم إلى عنيزة من محافظات القصيم. سجل اسم محمد له جائزة. اي نعم يستاهل. النقطة الثانية مما يتعلق بنشأة الشيخ رحمه الله هي تتعلق بوصفه الخلقي، بوصفه الخلقي. الشيخ محمد رحمه الله رجل قصير القامة معتدل الجسم، إلا أنه في نهاية عمره وبعد مرضه نحل نحولا شديدا، وله لحية كبيرة طويلة تصل إلى صدره بيضاء، ولم يكن يغيرها بالحناء، أبيض مشوب بسمرة، أبيض مشوب بسمرة، دائما مبتسما طلق الوجه، دائما مبتسما طلق الوجه، له نفس شاب وقد بلغ السبعين، له نفس شاب وقد بلغ السبعين رحمه الله رحمة واسعة. من يعيد لنا صفة الشيخ الخلقية؟ في فرق بين الخلقية والفضل. رحمه الله صحيح صحيح. تمام شيخ تبسم لك. لا باقي باقي مهم أهم شيء طريق المحيّة. أحسنت ما شاء الله. سجل اسمك اسم بارك الله فيك. باقي كم على الدان؟ أنا ما قبل أي باقي أشياء يمكن 5 دقائق 10 دقائق. طيب وفاته النقطة الثالثة وفاة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في يوم الأربعاء وقبيل مغربه 15 من شوال 1421 فجعت المملكة العربية. فجعت المملكة العربية السعودية بشكل خاص والعالم الإسلامي بشكل عام بوفاة هذا الإمام. هذا الإمام الجليل والشيخ القدير. اعذروني والله ما تلا والله ما تلا ابونا علينا كلنا لانني اعرفه ولا تعرفه. ولما نزل الخبر كان كالصاعقة لم يصدقه الناس ولم أصدقه أنا حتى كلمت أحد أقربائه وذكر لي ذلك. وهرع الجميع يعزي بعضهم بعضا ويدعون للشيخ رحمه الله بالمغفرة والرحمة وأن يرفع درجته ويعلي مقامه ويسكنه فسيح جناته. فها هو قوله صلى الله عليه وسلم ينطبق على هذه الحالة أنه لا في قوله صلى الله عليه وسلم إنما ينتزع العلم بموت العلماء. وكما قال الله عز وجل إنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال بعض العلماء إن ذلك هو موت. قال بعض المفسرين إن ذلك هو موت العلماء. ولا شك أن هذا صحيح وأمر معلوم ومجرد، وقد حزن عليه الجميع وذهبوا للصلاة عليه في المسجد الحرام، وقد تقدم المصلي صاحب السمو الملك الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله نيابة عن ولاة الأمر، ثم بعد الصلاة تدافع الناس لحمل جنازته، وكنت أنظر إليهم وأنا في أعلى الحرم كالموج يدفع بعضهم بعضا ليشاركوا في جنازته ومواراة جثمانه، وحملوه إلى مقبرة البقيع، إلى مقبرة العوالي، مقبرة العدل في مكة، وحضرناها وساهمنا في ذلك وشاركنا، ونعتبر ذلك من حقوقه وواجباته علينا مع ما خصصناه بالدعاء قبل ذلك وبعده وإلى الآن، وسنظل كذلك. وقد دفن بجوار شيخه ورفيق دربه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، فقد كانا كالجبلين العظيمين الصلدين القويين في مواجهة ومقابلة الفتن ودعاتها ومروجيها وكل من أراد بهذه البلاد وولاتها ومجتمعها سوءا، بل وبالعالم الإسلامي أجمع. وكان الجميع يذكرونهما بالخير والفضل، وأطبقت شهادتهم على تعديلهما وتزكيتهما وبيان ما كانا عليه من الخير ومن العلم ومن الورع والزهد والتقوى وكل ما كان أثره واضحا جليا في حياتهما وبعد وفاتهما، فنسأل الله العلي القدير أن يغفر لهما وأن يعلي درجتهما وأن يجبر مصاب الجميع بهما وأن يجازيهما خير الجزاء بما قدماه للأمة الإسلامية جمعاء، ويجعل ذلك قائدا لهما يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الأمر الرابع من الأمور التي سنتحدث عنها في هذه المحاضرة والمعنونة بسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله نشأة وعلما ومنهجا وعلما ووقفات ومواقف شيوخ الشيخ رحمه الله، الشيخ محمد بن صالح العثيمين درس العلم على علماء أفذاذ وأخذه عن أئمة أجلاء، فقد حفظ القرآن الكريم على جده لأمه عبد الرحمن بن سليمان الدامغ، وذلك بتوجيه من والده، ثم بعد ذلك تعلم الحساب والكتابة على الشيخ عبد العزيز بن صالح الدامغ أيضا، ثم بعد ذلك درس على شيخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، كما أخذ العلم عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وكان شيخه الثاني، حيث درس عليه في الحديث وقرأ بعض مسائل الفقه عليه، وكذلك بعض كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، كما درس أيضا على القاضي عبد الرحمن بن علي بن عودان، وذلك في الفرائض عندما كان قاضيا في عنيزة، ودرس في البلاغة والنحو على الشيخ عبد الرزاق عفيفي عندما كان مدرسا في معهد عنيزة، وأخذ العلم أيضا عن الشيخ الإمام محمد الأمين الشنقيطي، وكذلك عن الشيخ عبد الله بن راشد بن ناصر بن رشيد، وكذلك أخذ العلم عن الشيخ عبد الرحمن الإفريقي عندما كانوا يدرسون في المعهد العلمي في الرياض، كما درس أيضا على الشيخ عبد الله بن عقيل العقيل وأخذ عنه في الفقه. فهؤلاء هم أبرز علمائه ومشائخه. الإخوة يقولون هناك رجل يريد أن يسلم، وطلبوا من أن ألقنه الشهادتين حتى يصلي معنا العشاء إن شاء الله. الله أكبر، ما شاء الله. اسحب كرسي. من يترجم له؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ما شاء الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ما شاء الله. رزقك الاستقامة على دينه. ودينا نروح. الشيخ استريح. ما شاء الله. أسئلة. تحدثنا عن أمور، كم الأمور التي تحدثنا عنها فيما يتعلق بهذه المحاضرة؟ فضل الأول، فضل العلم. الثاني، منزلة العلماء. ثالث، نشأة الشيخ. الرابع، من أخذ عنهم من العلماء مشايخ الشيخ. الاسم زكريا. الشيخ فيصل جزاه الله خير أضاف على الجوائز 5 جوائز، فتصبح 15 جائزة. جميل. الإمام يقول جزاك الله خير. نعم نعم. على كل حال، هي أبلغ شيء في الأجر والمثوبة. الله أكبر. هنا. طيب، سؤال آخر. نريد دليلين من القرآن على فضل العلم. فضل. لا، فضل العلم. هذا فضل العلماء. أعطيك فرصة. نعم، قول الله عز وجل وقل ربي زدني علما. الثانية، أحسنت، إنما يخشى الله من عباد العلماء. الاسم المؤذن. أي ما شاء الله ما شاء الله. طيب، السؤال الثاني، أريد حديثين من الأحاديث الدالة على فضل العلم. فضل. نعم. من سلك. أحسنت. نعم أحسنت. طيب سجل السؤال الثالث، نريد آيتين في فضل العلماء ومنزلتهم. إبراهيم. أحسنت. إبراهيم بن جامينة. إبراهيم سنغال. إبراهيم سنغال. طيب السؤال الرابع، نريد دليلين من السنة على منزلة ومكانة العلماء. تفضل. هذا قضينا منه، واضح في حديث واضح. نعم. أحسنت. والأنبياء. بحظ أحسنت. ثاني حديث الثاني. استعن بصديق. لا بأس من الاستعانة بصديق. نعم. محمد ذكر. حديث واضح. نعم. يفقهه في الدين. أحسنت الاسم. طيب السؤال الخامس من الأسئلة، نريد أن يبين لنا أحدكم أبرز شيوخ الشيخ محمد. تفضل. نعم ما شاء الله. ما شاء الله. يكفي ما شاء الله. ما شاء الله. الاسم. اسمك. طيب. بهادي. بهاء الدين. الذي يشوق لي كلام روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو أيضا يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يثبت رفعه، ونحن ذكرنا ذلك، الذي يأتي به له جائزة. تعلم كذا. اي تعلم العلم. تعلم حسنة وكذا. سبع صفات ذكر. من يأتي بقول معاذ رضي الله عنه؟ انت محمد اخذت جائزة، خلي نشوف اللي ما اخذ. اللي ما اخذ. نريد اخرين، نريد ان ناخذ اكبر عدد. جبه من سعدك عليه. تفضل. نعم. بر. اي نعم. اي نعم. ذكر تسبيح ماشي. ما غيره. ثاني بقي واحده بس، اذا اعطيتني اياها خلاص ابشر. صدقة. خليه. أذكر المؤمن. طيب. ما يمشي. إيه لا يتم. جاب كم واحدة. إيه. الاسم. معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول. اكتبوا اكتبوا. تعلموا العلم. إيه. فإن تعلمه خشية. اللي بيجيبها هدى. وطلبه عبادة. وطلبه عبادة. ومذاكرته تسبيح، أو مدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، صدقة، وتعليمه لذوي القربى بر وصلة، فيه معالم الحلال والحرام، به يطاع الله، وبه يعبد الله، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام، هو قبل العمل والعمل تابع له. ها؟ هذه كم؟ 15 أو أكثر. نعم. الاسم؟ محمد إيش؟ محمد عبد الوالي. طيب. هذا التاسع باقي ست. الموضوع أو الأمر الخامس من الأمور التي سنأتي عليها في هذه المحاضرة هو منهجيته في طلب العلم وتلقيه بشكل عام والفقه بشكل خاص. الشيخ محمد بن صاعد تيمين رحمه الله تميز بأنه أخذ العلم بطريقين كلاهما مفيد وكان له أثر على تحصيله وعلى بروزه. أما الطريق الأول فهو الدراسة على العلماء والمشائخ وخصوصا في المساجد فقد حفظ القرآن الكريم على الشيخ عبد الله الشحيتان حفظا متقنا ولما يبلغ 14 من عمره وتعلم الكتابة والحساب على الشيخ عبد العزيز بن صالح الدامغ ثم ذهب للدراسة على الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وقد كان الشيخ رحمه الله قرر في دروسه أن للطلاب المبتدئين حلقات خاصة يدرس فيها كبار طلابه وحلقات عامة للطلاب الكبار. فالتحق الشيخ محمد بن صالح تيمين رحمه الله بحلقة الشيخ علي بن حمد الصالحي والذي يعتبر من كبار طلاب الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ودرس عنده، ثم بعد ذلك التحق في حلقة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وأخذ عنه في التفسير والحديث والفقه والنحو والأصول وجميع الفنون التي كان يدرسها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ثم أيضا درس، ويعتبر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي شيخه الأول والذي أثر عليه في مسيرة حياته العلمية والعملية، ثم أخذ عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في الحديث وفي مسائل متنوعة ومختلفة لمدة عامين عندما كان الشيخ في الرياض للدراسة في المعهد العلمي. وكذلك أخذ عن كثير من العلماء الذين ذكرناهم كمشايخ له عندما كان يدرس في المعهد العلمي في الرياض. الطريق الثاني من الطرق التي تعلم فيها الشيخ محمد بن صاعد تيمين هو التعليم النظامي، فإنه لما افتتحت المعاهد العلمية في المملكة العربية السعودية وأول معهد علمي افتتح هو المعهد العلمي في الرياض عام 1370 أشار عليه شيخه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي أن يذهب للدراسة في ذلك المعهد، فذهب للدراسة هناك عام 1372 وعام 1373 وحصل على شهادة المعهد العلمي. وخلال وجوده في هاتين السنتين حصل علما كثيرا من هذا المعهد المبارك ومن أيضا دراسته في حلقات العلم التي كانت في الرياض، ثم عاد بعد ذلك إلى عنيزة والتحق بحلقة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ولازمه ملازمة تامة، بل إن الشيخ تأثر به في حركاته وسكناته وكل الجوانب التي كان عليها شيخه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، حتى إن الشيخ قال لنا: كان خطي جميلاً ومتميزاً، فذهبت أتتبع وأقلد خط شيخي الشيخ عبد الرحمن السعدي، فصار خطي على ما ترون. كما تعلمون خط الشيخ مقروء وواضح، ولكنه ليس جميلاً، وهذا بسبب تأثره بشيخه رحمهم الله. وكان الشيخ بن سعدي رحمه الله يحمل العصا معه ويضعها على كفه ويسندها على كتفه، وكان الشيخ محمد رحمه الله يقلده في ذلك عندما كبر وبدأ يستفاد منه في التدريس والتربية والتوجيه، بل وقبل ذلك عندما كان طالباً من طلاب الشيخ. وأكبر من أثر في الشيخ هما اثنان: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أيضا، ولذلك يذكرهما بالفضل والخير، ودائما ما يورد سيرتهما ويترسم خطاهما وينقل عنهما. وكما نعلم أن كل واحد منهما له مدرسة خاصة بطرقها وأصولها وقواعدها ومنهجها، فالشيخ ابن سعدي كما يقال عنه أنه سبق وقته، وأنه مدرسة مستقلة، وكان له فتاوى وتأصيلات وتقعيدات لم يعرف الناس أنه أصاب بها إلا لما حدثت القضايا والنوازل في هذا الزمن، وكأنه يعيش بيننا اليوم. ومدرسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كانت مدرسة تعتمد الحديث وفقهه، وبالتالي أقول إن الشيخ رحمه الله جمع أطراف العلوم بتمامها وكمالها وجمالها وفضلها، ولذلك تميز تميزاً خاصاً في طرح المسائل وإلقائها وتفصيلاتها وكل ما يتعلق فيها من الاستنباطات وبيان الأحكام، وإضافة إلى التصحيح والتضعيف فيما يتعلق بما يستشهد به، وخصوصاً من الأحاديث والآثار. الأمر الخامس، الأمر الخامس جهود الشيخ العلمية، جهود الأمر السادس جهود الشيخ العلمية. عندما نتأمل في مسيرة الشيخ رحمه الله ونريد أن نلملم بأطراف جهوده في هذا المجال، لا يمكن أن نأتي عليها حتى في المؤلفات، لأنه سخر نفسه وجهده ووقته وكل إمكاناته المادية والمعنوية والعلمية وغيرها من أجل العلم وتعليمه وبذله في كل مكان ينزل فيه، في كل مكان ينزل فيه، ولذلك لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال إلا وتراه يعلم هذا ويفتي ذاك ويبين لمن يريد البيان ويقرر لمن يريد تقرير بعض المسائل، ويدرس في هذا المكان ويجيب على الأسئلة عبر الهاتف وهكذا. بل إنني جلست معه وهو يتناول طعام العشاء والغداء والسماعة في أذنه يجيب على السائلين، فكان لا يهنأ بأكل ولا شرب، إنما هناؤه وسروره وغبطته وحبوره في نفع الناس وإيصال الخير لهم. ولعلنا بذكرنا لذلك نسلك هذا الطريق أو جزءاً منه، ويمكن الحديث عن جهود الشيخ العلمية عبر محورين مهمين. المحور الأول هو الأعمال والمناصب التي تولاها وكان له أثر في مسيرة العمل فيها بقوة ووضوح وجلاء، وتتمثل هذه الأعمال والجهود والمناصب في أنه عين عضوا في هيئة كبار العلماء عام 1407 وتوفي وهو في هذه العضوية، أيضا عين عضوا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وكان مصدر افتخار واعتزاز لهذا المجلس، ورأيه يطرحه بقوة ويؤخذ به. وللشيخ طريقة عجيبة فيما يتعلق بحضور هذه المجالس، كان لا يتكلم في البداية بل ينصت لكل من يطرح الأقوال والأراء، ثم إذا انتهى الجميع قال رأيه، وإذا برأيه يأتي صواباً وجامعاً لكل الآراء التي طرحت. وهذه من الحكمة ومن الطرق الفريدة للعالم، لأن العالم الحقيقي لا يستعجل في أمر له فيه أناد، ويحكم الأمور ويلملم أطراف المسائل ويجمع شتاتها، ثم بعد ذلك يقولها ليستفاد منها. كان عضوا في هذا المجلس بين عامي 1398 إلى 1400، أيضا كان عضوا في مجلس كلية الشريعة وأصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية منذ أن أنشئ فرع الجامعة في القصيم إلى أن توفي رحمه الله. رأس أيضا قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم منذ أن أنشأ، وكان رئيسا له ومشرفا عليه حتى توفي رحمه الله. أيضا كان عضوا في التوعية الإسلامية في الحج من عام 1495 حتى توفي، وكان وجوده في الحج يعتبر فرصة للعلماء وطلبة العلم وللحجاج على مختلف مستوياتهم وتنوع تخصصاتهم لما له من قبول في قلوب الناس وأثر وتأثير، أيضا لما يطرحه من المسائل بعمق وبيان وسهولة عبارة فيستفيد منه الجميع. ولذلك عندما تأتي إلى مكانه في الحج وما أعد له تراه دائما مزدحما يغص بالمستفتين والمستفيدين. وقد اعتنى ولاة الأمر رحمهم الله رحم الله من توفي ووفق الله من هو على سدة الحكم وأعانه بالشيخ عناية كبيرة، وخصوصا في الحج، فقد قرروا له مكانا ومخيما يوازي مخيم سماحة المفتي في وقت الشيخ ابن باز رحمه الله ووقت سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله، وكذلك مكان سماحة رئيس مجلس القضاء الأعلى، وذلك لمعرفتهم بما للشيخ من أثر قوي في مكانه هذا وحضوره وتوجيهه للحجاج والمستفيدين والمستزيدين. أيضا كان الشيخ رحمه الله رئيسا لجمعية تحفيظ القرآن في محافظة عنيزة منذ أن أنشئت عام 1405 حتى توفي عليه رحمة الله، وكان يعتني بهذه الجمعية ويتابع أعمالها بكل دقة ويوجهها الوجهة التي تخدم المنتسبين إليها من الطلاب والطالبات وغيرهم، ويعرف كل صغيرة وكبيرة مما يدار في مجلس إدارتها ومما يلقى ويطرح على منسوبيها، ولذلك دائماً وأبداً ما نراه معهم ومعها حاضراً ومؤيداً ومؤازراً، لكن بنظرة ثاقبة وببصيرة نافذة، ولا يترك الحبل على الغارب لمن له هدف أو لمن يريد أن يستأثر بالعمل في مثل هذه الأماكن الحساسة. من الأعمال والجهود التي كان يقوم بها الشيخ في المجال العلمي إلقاء المحاضرات في الجامعات والمؤسسات التعليمية وفي المساجد، دائماً وأبداً تجده في القصيم أو في الرياض أو في المنطقة الغربية أو المنطقة الشرقية أو غيرها لإلقاء مثل هذه المحاضرات المهمة المفيدة. كذلك كان يحرص حرصاً شديداً على تقسيم وقته فيما يتعلق بالدروس، الدروس التي تشغله دائماً ولا يمكن أن يغفل عنها أو يتركها أو يتنازل عن حضورها مهما كانت الشواغل والصوارف، وأعني بذلك ما قرره وثبته في الجامع الكبير في عنيزة من الدروس الصباحية والمسائية والدروس أيضا الخاصة والعامة، لأن الشيخ قسم الدروس على النحو الآتي: دروس صباحية وهي متنوعة أيضا ومختلفة، منها ما يسمى باللقاء المفتوح وكذلك اللقاء ببعض طلبة العلم والقضاة، ثم الدرس المهم والمعلن للجميع والذي يحضره كل طالب علم من كل مكان، بل من مشارق الأرض ومغاربها، وجاءوا من أجل أن يستفيدوا من الشيخ واستقروا في عنيزة من أجل ذلك، وهو ما بين صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، وقد وزع الأسبوع على دروس معينة مما يتعلق بالفقه والتفسير والحديث والقراءة في بعض الكتب، وكذلك الأصول والقواعد الفقهية والفرائض واللغة والنحو وغير ذلك. للشيخ أيضا درس خاص لكبار طلابه في كل أسبوع مرة، يكون بعد العشاء، يكون بعد العشاء، وقد كنا من ضمن من درس عليه في هذا الدرس، وكنا نقرأ عليه في الكافي وفي الإقناع وفي منتهى الإرادات وفي غيرها من الكتب المطولة، وله تعليقات نفيسة ومتميزة. من جهود الشيخ العلمية أيضا ما كان يساهم به عندما يذهب إلى مكة المكرمة والمدينة النبوية، فيعقد الدروس لطلبة العلم في الحرم المكي وفي المسجد النبوي، ويحضره لفيف كبير من الحريصين على الالتقاء بالشيخ. ورأيتم أنتم ورأينا نحن حلقات الشيخ لا يمكن أن توصف بوصف ولا تحد بحد أو عدد، وما ذاك إلا لأن الشيخ رحمه الله سكن قلوب الجميع وعرف كل إنسان يريد النفع والفائدة أنها عند هذا الشيخ الكريم الجليل. يضاف إلى ذلك أنه كان يلقي عبر وسائل الإعلام المحاضرات والدروس في المراكز العالمية في أوروبا وفي آسيا وفي أفريقيا وفي كل مكان يطلب منه، ولذلك كان يتهافت عليه أهل تلك المراكز والقائمين عليها ليستفيدوا من علم الشيخ رحمه الله تعالى، ولأيضا يتصلوا به ويسمعوا منه. أيضا من الجهود العلمية التي كان الشيخ قد وصل إليها وحصل عليها هي حصوله على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 1414، حيث منح هذه الجائزة لعدة مبررات، من أهمها تمثله بعلم السلف ونشره له، أيضا إلقاؤه المحاضرات والندوات ومشاركاته العديدة، ما هو عليه من علم غزير وحكمة فائقة وأخلاق رفيعة جعلت الناس يعولون عليه ويعودون إليه، والإخوة يقولون إن الصلاة قد وجبت. ولعلنا نستكمل الحديث الذي بقي من هذا الموضوع بعد الصلاة، وإن كان الأمر كذلك فسنصلي الفجر هاهنا، فاستعدوا لذلك. الله ينفع بك. لقد توقف صاحب المعالي في الحديث عن النقطة السادسة في جهود الشيخ العلمية، ويكمل صاحب المعالي ما بدأ به موفقا مسددا. طرح رأي والأمر للجميع طبعا، الذي بقي أكثر مما ذهب من المحاضرة، يعني نحتاج الآن لكي نأتي على معتصر المختصر ساعتين، هذا الواقع. نحن بين أمرين، إما نأخذ مثلا ثلث ساعة والباقي للأسئلة، ثم لقاء آخر الشيخ فيصل والشيخ الدكتور ناصر يرتبون موعد إن شاء الله نستكمل فيها الجزء الثاني من اللقاء، أو أننا نستمر، ولكننا إذا استمرينا لن نعطي الموضوع حقه، لأن النقطة التي ستحدث عنها الآن والتي بعدها هي مربط الفرس، وهي التي سنركز عليها ونعمل ونحتاج جميعاً إلى التعرف على ما تحتويه وكل ما يعيننا على العلم وطلب العلم والتعلم. لا لا، نكمل النقطة السادسة مع الأسئلة مع الشيخ. أحسن لقاء آخر. لقاء آخر حتى أوسع. طيب. لأن تجاوزنا النص والنص الثاني. طيب. إذن لأن النقطة اللي هي الأسباب التي جعلت الشيخ يفوق قرانه في العلم والفقه خصوصا، هذه هي اللي يحرص عليها الطلاب دائما ويحتاجون إليها. هذه بتركها وباخذ وصايا الشيخ، حيث يبقى لنا الأسباب التي جعلت الشيخ يفوق قرانه في العلم والفقه، بعد منهج الشيخ في العقيدة والاستدلال والتعامل، ثم وقفات ومواقف، هذه تصير لقاء آخر. تحدد موعده الشهر القادم. هو لازم شهر يعني من الآن شهر. إننا أي نعم. اختبارات، عندهم اختبارات. طيب نشوف عاد. ننسق إن شاء الله. نعلن عنها. يعلن عنها. إذن نحن تحدثنا عن سبع نقاط ولا ست؟ ست نقاط. من سبع؟ أكيد. لا ست. تعد لنا ثنتين. عد لنا ثنتين. ترى لك جائزة ابن عقيل. هذا ابن عقيل. أي نعم يلا. لازم نكرمك. ها؟ علمه. نعم. وبعد فضل العلم، وبعد العلماء. سجل اسم ابن عقيل، الاسم عبد الرحمن العقيل، سليمان العقيل، سليمان العقيل استاهل. طيب، الذي يذكر لنا أربع من جهود الشيخ العلمية أيضا له جائزة. نبي من الإخوان البعيدين، تفضل. واحد العقيدة والمدام المعاصرة، اثنين عضو، لا لا عضو، عضو توعية في الحج. طيب بعد باقي واحدة، اي نعم يعني هو عضو في كثير يعني، انت عطوه خذ اسم. الاسم محمد محمد ممدوح. طيب السؤال الثاني او الثالث، هنا الان 11 جائزه، ما هي جوائز بقي اربع، ما هي المسوغات التي استحق من خلالها الشيخ جائزه الملك فيصل العالميه لخدمه الاسلام؟ الجواب أول، تفضل عبد المحسن. لا هذه ما لها، لا هذه لا، أنا ذكرت مبررات منصوص عليها، هذه لا ما نقبل فيها التوسع، يعني لو شيء ثاني قلنا صح. المبررات التي استحق عليها جائزة الملك فيصل العلمي العالمي لخدمة الإسلام، ألا ذكرنا، ذكرناها مجملة ذكرت. نعم تفضل أسر عبد المحسن، تفضل خلنا نشوفك. أيوة ها، هذه واحدة من ثلاث. لا طيب من من تفضل. العلم والغزير والحب البالغة في اثنين، هذا صحيح. بقي واحدة لكن خلاص أخذ الجائزة. اسمك ويام. يقول الأخ المسوغات، أولا أنه كان يسير على منهج السلف الصالح، الأمر الثاني ما يلقيه من المحاضرات والندوات في داخل المملكة وخارجها، الثالث علمه الغزير والمستمد من الكتاب والسنة، الرابع تميزه بالأخلاق والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه هي المسوغات التي استحق من خلال هذه الجائزة. وصايا الشيخ رحمه الله، نعم بعد لم نكمل أيضا، نحن قلنا إن الحديث عن جهود الشيخ العلمية سنتحدث عنها من اتجاهين، اتجاه الأول الأعمال والمناصب التي تولاها وكان له أثر على مسيرة تلك الأعمال، بقي منها أن الشيخ رحمه الله كان له دور بارز في تأليف الكتب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وخصوصاً الكتب التي تدرس في المعاهد العلمية، وذلك عبر لجنة الخطط والمناهج في وكالة الجامع لشؤون المعاهد العلمية، فقد ألف عدداً من الكتب كلها تتوافق مع حاجة الطلاب في المرحلة المتوسطة والثانوية، مدعمة بالأدلة وبأسلوب هين لين وبسيط يستطيع الطلاب من خلاله أن يستفيدوا ويتعلموا هذه الكتب، وأيضا تعود عليهم بالنفع والفائدة ولا تكون صعبة المنال بالنسبة لهم. الاتجاه الثاني من جهود الشيخ العلمي رحمه الله هي تراثه وإرثه العلمي، تراثه وإرثه العلمي، المتأمل والمطلع فيما خلفه الشيخ رحمه الله من المؤلفات يرى العجب العجاب من كثرتها وقوتها ومتانتها واعتمادها على الدليل والتعليل والنظر الصحيح. ومن المعلوم أن الشيخ رحمه الله كان لا يؤلف تأليفاً بحيث يكتب هو الكتب، وإنما كان مقلاً في هذا الجانب، ولذلك كان يركز على التدريس والإلقاء ويعتني بذلك عناية فائقة، حتى كانت ألفاظه وعباراته مركبة وسليمة، ويمكن من خلالها أن تكون مؤلفاً، يمكن من خلال هذا الشرح وهذا التفسير والبيان أن تكون مؤلفة، لأن مؤلفاً لأنها منضبطة. فما خلفه الشيخ من الكتب والمؤلفات هي على قسمين: القسم الأول ما كتبه بخطه وألفه بنفسه، وهذه قليلة جدا، ولكنها بطريقة سليمة ومفيدة ومعتمدة على العمق في الطرح والمعالجة. القسم الثاني ما أخرج من المؤلفات التي نسبت للشيخ رحمه الله وهو لم يكتبها أو يؤلفها، إنما ألقاها إلقاءً عبر الدروس والمحاضرات، وهذه تتجاوز 85 كتاباً وكتيباً، تتجاوز 85 كتاباً وكتيباً. من أبرزها وأوسعها وأشملها والذي وجد قبولاً من الناس كتابان: الأول الشرح الممتع على زاد المستقنع، وهذا خرج في 14 مجلداً. الثاني القول المفيد على كتاب التوحيد، وهذا هو شرح لكتاب التوحيد، ويعتبر من أنفس الشروحات لهذا الكتاب، وقد وفقني الله عز وجل وهيأ لي أن أكون مع زميلي الشيخ الدكتور خالد بن علي مشيقح مخرجاً لهما في البداية، ولم يأذن الشيخ رحمه الله قبل ذلك لأحد بإخراج هذين الكتابين، وقد كان الاقتراح من قبلي وقبل زميلي الشيخ خالد المشيقح لإخراج هذه النفائس والمكنونات التي لو ما أخرجت بقيت محبوسة في المذكرات والوريقات والأوراق والصفحات، لا تطبع ولا توزع ولا تنتشر. فعرضت أنا الموضوع على الشيخ رحمه الله فوافقني، فقال اقترحوا مسمى للكتابين، فاقترحت المسمى الأول لشرح زاد المستقنع وهو الشرح الممتع على زاد المستقنع، ووافقني رحمه الله على ذلك. واقترحت أيضا مسمى القول المفيد على كتاب التوحيد وأيد ذلك، وكتب لنا بخط يده إجازة لإخراجه طبعهما وإخراجهما. والآن الناس تبحث فيما أعلم عن ما طبع قبل أن تنتقل الطباعة إلى ما هو موجود الآن، لأن فيها بعض الزيادات والتخريجات والأمور التي تخدم طالب العلم. وحقيقة أن كل مؤلفات الشيخ رحمه الله التي ذكرناها عبر القسمين، وبالأخص هذين الكتابين، لا بد لطالب العلم سواء كان فقيهاً أو محدثاً أو مفسراً أو متخصصاً بالعقيدة أن يقرأهما ويطالعهما. وقد علمت من بعض المؤسسات التعليمية في الداخل والخارج وبعض طلبة العلم المعتنين بشروح زاد المستقنع وكتاب التوحيد أنهم يعتمدون على هذين الشرحين المميزين، لأنك عندما تغوص فيهما وتتأمل فيما وضع في صفحاتهما وبين دفتيهما ترى من العلم الغزير المؤصل الموجه الذي قدم بعبارة سهلة وبأسلوب سهل ممتنع وبطريقة لا يمكن أن تجدها إلا فيهما، لأنها أصلاً منسوبة إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ولا شك أن هذا من فضل الله على الشيخ رحمه الله وعلينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى المزيد من فضله. الموضوع السابع من أو الأمر السابع من الأمور التي نتحدث عنها فيما يتعلق بهذا الموضوع هو وصايا الشيخ، وصايا الشيخ رحمه الله. وهذه الوصايا كثيرة ومتنوعة ومختلفة في مقالها وفي وقت إلقائها وفي من ألقيت عليه وفي حالها وفي ظرفها وفي زمانها، ولكن نذكر منها ما نستحضره ويكون مفيدا للجميع. أعظم وصية وأكبرها وأكثر ما يوصي بها الشيخ رحمه الله تقوى الله عز وجل، وهي وصية الأولين، وهي وصية الله للأولين والآخرين، ووصية الأنبياء لأممهم، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. وكلما ودعت الشيخ أو كلمته ثم قلته بماذا توصيني، قال أوصيك بتقوى الله عز وجل، أوصيك بتقوى الله عز وجل. وتقوى الله هي رأس كل شيء كما ثبت في الحديث الصحيح. ولذلك موضوع التقوى والتواصي بها لا بد أن نراه واقعاً ملموساً وحياً وعلى بالنا ونصب أعيننا في كل وقت وحين. وما أحوجنا في مثل هذه الأيام إلى تقوى الله وخشيته والعودة إلى دينه وسلوك منهجه المقر في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولو أردنا أن نحصر الآيات التي جاءت فيها التقوى إما توصية أو بيانا أو إلزاما أو مقرونة بالإيمان أو بغيره لا لا لوجدنا عددها كبير لا يمكن أن يحصى، وذلك لأهمية التقوى ولكونها شعار للمؤمن الذي يريد أن يكون مؤمنا حقا. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية وهو حديث صحيح قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح موعظة، فقال يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو عبدا حبشيا، فإنه من يعش فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في معنى أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة أن التقوى هي سبب السعادة وأساسها في الحياة الدنيا والآخرة، وأن السمع والطاعة هي سبب للسعادة والطمأنينة في الحياة الدنيا، لأن الإنسان عندما يسمع ويطيع فإنه يأمن في كل أحواله وتحولاته وشؤونه. الوصية الثانية من وصايا الشيخ رحمه الله، وكنا نراها ونسمعها منه عندما تأتيه الوفود من داخل المملكة العربية السعودية ومن خارجها، كان يوصيهم بالدعوة إلى الله، بالدعوة إلى الله والقيام بتوجيه الناس وتربيتهم وهدايتهم إلى الطريق الصحيح، إلى الطريق الصحيح، ولكنه يربط ذلك بضابط مهم هو مقرر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الدعوة إلى الله على بصيرة، لأن الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والبصيرة هنا تكون في الدعوة وفي المدعو وفي حال ومكان الدعوة، وإلا فلينصرف الإنسان ولا يقدم فيما يريد أن يقوله أو يوجه فيه. ثم أيضا لا بد أن يكون الداعي حكيما مترسما وضع الشيء في موضعه، وأن تكون دعوته بالحسنى، لأن الله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد رأينا الشيخ أنموذجا حيا على أرض الواقع يطبق ذلك في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وجميع شؤونه. وأيضا لا بد أن نعلم أن الدعوة ليست موجهة لفئة من الناس دون أخرى، وليست أيضا هي للمسلمين دون غير المسلمين، ومن هنا لا بد أن نعلم أننا أصحاب رسالة وهدف نبيل وغاية سامية، وهي حمل هذا الدين إلى كل من نرجو هدايته وإرشاده إلى الإسلام. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. يقول بعض العلماء قول الله عز وجل هنا إلا أي بمعنى حتى الذين ظلموا لا تجادلونهم إلا بالتي هي أحسن، فهذا أمر دقيق وأمر قد يخفى على كثير من الدعاة والآمرين والناهين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا المقام بما يجعل الإنسان محفوظاً من الخلل والنقص والزلل، لا يدعو الداعي ولا يأمر الآمر ولا ينهى الناهي إلا إذا كان عالماً رفيقاً صابراً، عالماً قبل الأمر والنهي والدعوة، رفيقاً في أثنائها، صابراً بعدها لما يلحقه من الأذى. وأنت دائماً ترى أن الموفق هو من سلك هذا الطريق ونهج هذا المنهج، وبذلك تثمر دعوته ويقبل قوله ويحترم رأيه وترتفع مكانته ويعتز ويأمن على كل ما يطرحه ويبينه. الوصية العاشرة ثامنة الثالثة أي الوصية الثالثة مما كان يوصي به الشيخ رحمه الله هي الأخلاق، الأخلاق والآداب. وهذه الأخلاق لا يوصي بها الشيخ رحمه الله لمجرد أن تؤخذ ولا تفعل، أو لأنه يبين للناس ولا يقومها في نفسه، بل إن الشيخ رحمه الله إذا رأيته بداهة هبته، وإذا خالطته عشرة أحببته. يحترم الكبير ويقدر الوجيه، ويعطف على الصغير، ويرحم الفقير، ويعين المحتاج، ويبذل الندى، ويكف الأذى، ويتحمل الأذى قولاً كان أو فعلاً. وقد رأيت ذلك بعيني وعايشته معه، وأضرب لكم مثالاً على ذلك. كنت في يوم من الأيام وأعدت الشيخ عند منزله، وفي منزله مكان نجلس فيه معه، وهذا المكان خلف المنزل ولا يلتقي فيه إلا بخواص. فأتيت قبل الوقت، والشيخ رحمه الله كان إذا قدم من المسجد يمشي على قدمي، ولا يقبل أن يركب سيارة ولا غيرها، وكذلك في قدومه إلى المسجد، رغم أن منزله كان بعيداً ويستغرق مشيه إلى المنزل من المنزل إلى المسجد حوالي 15 دقيقة إلى 20 دقيقة. فكان قد قدم وخلفه مجموعة من الشباب وعليهم أثر الحماس والاندفاع وأصواتهم مرتفعة، قلت اللهم سلم سلم، اللهم حوالينا ولا علينا. فلما قرب الشيخ وإذا حذاؤه عزكم الله بإبطه، استغربت أنا لماذا فعل الشيخ ذلك. فقلت، فلما وصل إلي صرف الذين معه ودخلت معه، فقلت شيخ لماذا تحمل حذاءك في إبطك والأرض حارة؟ كان بعد العصر وكنا في صيف. قال الأمر بسيط، الأمر بسيط والحمد لله على كل حال. فكان واحد من الطلاب مع الشيخ رحمه الله ومحل ثقة ورجل طيب، فبعد فترة التقيت به، قلت لماذا الشيخ كان يحمل حذاءه في إبطه لما قدمتم معه ومعكم مجموعة من الشباب وقد كانوا يحدثون أصواتاً وأسمع كلامهم بطريقة لا تليق؟ قال أسكت أسكت، الأمر أبعد مما تصور. قلت وما هو؟ قال إن واحداً منهم داس على جزمة الشيخ وحذائه يريد أن يسقطه، يريد أن يسقطه، فانقطع الحذاء ولم يسقط الشيخ رحمه الله، وأخذ الحذاء الثاني ووضعه في إبطه. قلت وما شأن هؤلاء السفهاء هدانا الله وإياهم؟ قال كانوا يناقشونه في أمر يريدون الشيخ أن يعلن إنكاره فيه مما لا يجوز في ذلك، وكان الشيخ ينهاهم عن ذاك ويقول لهم اتركوا الأمر وسنعالجه، ولكنهم لم يرضوا بهذا. ومع ذلك انظروا، لم يحاسبهم الشيخ ولم يدعو عليهم ولم يذكر لي ما حدث منهم، وإنما قال الأمر أهون من ذلك وهداهم الله. وأمر كان الشيخ يعتني به ويقرره، ولا تفوت فرصة إلا ويطرحه، وهي شعيرة من الشعائر البسيطة، الأشعار البسيطة التي هي سهلة على اللسان ويمكن للإنسان أن يحقق منها أجوراً وثواباً عظيماً ينفعه يوم لا ينفع مال إلا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، هي شعيرة السلام. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا تؤمنوا، والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام، أفشوا السلام. وفي وصيته لأبي هريرة رضي الله عنه قال: وسلم على من عرفت ومن لم تعرف. ويورد الشيخ رحمه الله هذه الأحاديث والحديث المخرج عند أبي داود أن رجلاً دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. قال: هذه عشر. فدخل بعد ذلك رجل آخر وقال: السلام عليكم ورحمة الله. قال: هذه عشرين. ثم دخل رجل ثالث وقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: هذه ثلاثين. ثم قام رجل يريد أن ينصرف، يريد أن ينصرف ولم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا سلم إذا خرج؟ ليست الأولى بأحق من الآخرة، أحق من الآخرة. ثم أيضا يضرب الشيخ على ذلك مثالا ليتضح به المقال، يقول: لو أن رجلا خارج هذا المسجد أتى معه بمجموعة من المال مثلا 10 ريالات، وكل من مر عليه مرة يعطيه 10 ريالات، كم سنمر عليه من مرة؟ سنمر عليه مرة وعشر ومئة حتى ينتهي ما عنده لنأخذ أكبر قدر من الدراهم. فما بالنا تلقى علينا الحسنات والأجور وبطريق ميسر سهل ولا نعير ذلك اهتماما ولا نلقي له بالا. بل يقول رحمه الله: إن أحدكم يمر على أخيه وهو متكئ على السارية أو على الجدار ولا يسلم عليه، كأنه خشبة، كأنه خشبة لا يقدره ولا يحترمه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على بعض ويمشون مع بعض، فإذا فرق بينهم حجر أو شجر ثم لقوا بعضهم سلم بعضهم على بعض، لأنهم أشد الناس عمقاً وأكثرهم اتباعاً وأعلمهم بما من خلاله يحصلون على الأجر والثواب، وأقواهم اتباعاً للرسول صلى الله عليه وسلم. والخلق أيها الإخوة كما قال ابن عمر رضي الله عنه: شيء هين، وجه طليق، وكلام لين. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ونحن نرى بعض الناس، عندما تلاقيه في السوق أو في المسجد أو في المحافل الأخرى كأنه غضبان وكأنه يحمل هم الدنيا كلها، وأنه لا علاقة به لك به، ولا يعلم المسكين أنه بهذا ينصرف عما ينفعه في أمور دينه ودنياه. بل بعضهم إذا قلت له: السلام عليكم، قال: ماذا تريد؟ أنا أريد لك الأجر وتحصيله، وأنت تقول: ماذا أريد؟ أو إذا قدم شخص على مجموعة أو لاقى زميله أو أخاه أو أهله قال: صباح الخير، مساء الخير. يا أخي قل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم قل ما تريد من هذه الألفاظ لتحصل على الأجر وتتخلق بأخلاق هذا الدين وتنهج منهج سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وتحصل على ما يكون لك يوم أنت أحوج ما تكون إليه. الوصية الخامسة من الوصايا التي كان النبي، أو الوصية الرابعة من الوصايا، وصية الشيخ الآن الرابعة، تقوى الله، الدعوة، الأخلاق والأدب، السلام داخل بالأخلاق، الأخلاق والأدب، أيه؟ الآن الرابعة، الرابعة اختلف العلماء. نعم، الوصية الرابعة من الوصايا التي كان يوصي بها الشيخ هي العطف على الأطفال، العطف على الأطفال وتلمس حاجاتهم والسؤال عنهم ومصافحتهم والسلام عليهم، لأنه يرى أن الطفل يحفظ ذلك ويؤثر على قلبه ويصل إلى مكنون نفسه وعمق فكره ولا ينساه أبدا. ونحن لا نقول ذلك والشيخ قرره من فراغ، الرسول صلى الله عليه وسلم كان على هذا الطريق وهذا المنهج، فقد كانت الأمة تأخذ بيده من المدينة إلى أعاليها فلا يترك يدها حتى هي تترك يده، وهذا ثابت في الصحيح. وكان يمر على الأطفال يلعبون فيسلم عليهم ويمازحهم ويعطيهم حقهم من العناية والاحترام، من العناية والاحترام. ولذلك فإنني لم أكن مع الشيخ يوماً وقد حضرنا في مكان وفيه صغار إلا ويناديهم ويقبلهم ويحب ويضع القبلة على رؤوسهم وأيضا يهدي لهم. والشيخ رحمه الله كان يهدي هدية ليست مثل هدايا الآخرين، هي هدية عالم جليل ولا يمكن يعطي أقل من 500 ريال، لا للصغير ولا للفقير ولا للمحتاج ولا للسائل. ومرة من المرات كان لدينا درس عند أحد الزملاء، وهو الدرس الخاص الذي يعقده الشيخ لكبار طلابه ونقرأ عليه في الكتب التي ذكرتها لكم سابقا. فقدمت مع الشيخ على السيارة ثم نزلنا جميعا، ودخل الشيخ فإذا بابني هذا الأخ أمام الشيخ، فجاء يسلم فنهره والده وقال اذهب ابتعد عن هنا، فغضب الشيخ غضبا شديدا وقال أنا لا أسمح لك أن تفعل هذا، واحذر من هذا الفعل القبيح والأمر الذي يؤذي ولا ينفع، وإذا كنت ستفعل ذلك مرة أخرى لا ندخل منزلك ولا تحضر دروسنا. فعاد الصغير وسلم عليه الشيخ وقبله وأعطاه هذه الهدية، فإذا بأساريره تتهلهل ويبتسم ويدعو للشيخ، وقد التزم زميلنا وصديقنا بما تعهد به للشيخ. هذه أيضا يجب ألا تفوت علينا، وأن تكون نفوسنا واسعة وبالنا طويل مع أبنائنا وبناتنا، وخصوصا من هم في سن الشباب، وأيضا أبناؤنا الآخرين، لأن كل فرد من صغار المسلمين هو من أبنائنا، نعود عليه بالعطف والحنان، وإذا كان يحتاج إلى شيء نعينه، إذا أخطأ نصوبه، ولكن بالأسلوب الهين اللين الرفيق. ولعلنا نستكمل بقية الوصايا أيضا في المحاضرة واللقاء الثاني الذي نكمل فيه ما تبقى من محاضرتنا عن سماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، نشأة وعلما ومنهجا وفقها ووقفات ومواقف. شكر الله لكم صاحب المعالي هذا الطرح الجميل، فلقد أبحر بنا في بيان فضل العلم والعلماء، ثم حلق بنا بهذه السيرة العطرة الموفقة في بيان حال الشيخ بهذا الإيراد الراقي وهذا الأسلوب الأخاذ بلغة العلماء وطرح الأدباء، سهل في إراده، حديث الابن عن والده والطالب عن شيخه، فشكر الله له. آمين. في بيان فضل العلم ومنزلة العلماء وحياة الشيخ ونشأته واسمه ونسبه وشيوخ الشيخ وأيضا منهجيته في طلب العلم وجهود الشيخ العلمية ووصايا الشيخ، وإنا لننتظر تتمة هذه العشر في أقرب وقت، نسأل الله يبلغنا وإياكم آمين ذلك الوقت لنزداد فائدة واستفادة. هو الوقت المناسب الأثنين الثاني من شهر شعبان. الشهر شعبان 2/8 لا الأثنين الأثنين يعني الأثنين الثاني الأثنين الثاني مناسب لكم جميعاً، الأثنين الثاني من شهر شعبان على بركة. ما في اختبارات الأثنين الثاني؟ وافق تاريخ كم؟ وسط الاختبارات. وسط الاختبار 9 شعبان، الأسبوع القادم 9 من شعبان. الأسبوع القادم مناسب لكم؟ الأسبوع القادم على بركة الله، الأسبوع القادم إن شاء الله. الأسئلة كثيرة والدعاء لمعاليكم وأيضا إبداء المحبة لكم في الله، جزاهم الله خير أحبهم. والأسئلة منها ما هو عبر الشبكة ومنها ما هو من الإخوة الحضور، ولكن هنا سؤال يسأل: هل هناك شيء من إرث الشيخ لم يطبع بعد؟ نعم، هناك تعليقات كثيرة ومتنوعة وفريدة على كتب كبيرة مثل المغني والكافي لابن قدامة ومنتهى الإرادات والإقناع وغيرها لم تخرج، وإن شاء الله مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله الخيرية وبجهود من أخينا شقيق الشيخ الأستاذ عبد الرحمن بن صالح العثيمين وفقه الله وأبناء الشيخ سيخرجونها ويعملون على تتبعها والوصول إليها. يورد البعض أن سماحة الشيخ رحمه الله ليس له موقف أو تحديد من الجماعات أو الفرق، فما توجيهكم في ذلك؟ أكثر من حذر من التحزب والجماعات والاتجاهات والتنظيمات المخالفة للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح هو شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وهو بذلك يسير على إثر شيخه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله. وارجع إلى كتاب وصايا وتوجيهات لطلاب العلم تجد ذلك وافراً متوافراً، وقد سمعته كثيراً يحذر من ذلك ويستشهد بالآيات والأحاديث وبوضوح وصراحة ويبين المآلات التي تؤول إليها الفتن وما يقوم عليه دعاتها ومروجوها، ويذكر أمثلة على ذلك من الدول التي صارت ضحية لهذه الأحزاب وهذه الجماعات، ويدعو الناس إلى الاجتماع والألفة والالتفاف حول ولي الأمر والسمع والطاعة له في غير معصية الله، ويرى أن هذه البلاد جماعة واحدة ولها ولي أمر له بيعة في أعناق الناس فيها، وأنهم يجب أن يؤدوا حق هذه البيعة بالسمع والطاعة وعدم الانصياع والاستماع لأولئك المرجفين الغالين المنتحلين المبطلين، بل إنه في مرة من المرات وأنا أسير معه داخل المسجد لندخل غرفته الخاصة قال: هل رأيت يا شيخ سليمان؟ طبعاً باللغة العادية: هل رأيت يا شيخ سليمان فلان يقال أنه ينتسب من ينتسب إلى الجماعة الفلانية وهي جماعة مشهورة؟ قلت: الله يهدينا وياه، وحنا نعرف ذلك من زمن، لكن أشوى أنك عرفت يا شيخ. نعم. هنا سؤال خاص فيما قام به معاليكم بخصوص الشرح الممتع، ومن ضمن أسئلته عن هذا الشرح يقول: هل هذا الشرح من شروح متعددة في مساجد متعددة، أم هو له بداية وله نهاية؟ الشرح الممتع على زاد المستقنع هو ما شرحه الشيخ رحمه الله في الجامع الكبير في عنيزة، واعتمدنا على آخر شرح للشيخ شرحه للزاد، ولكننا نستفيد أيضا من الشروحات التي قبله، لأن الشيخ شرح هذا الكتاب أكثر من مرة، وقد بذلنا في تمحيصه وتدقيقه وتحقيقه وتوثيقه والعناية فيه الجهد الكبير، ونحن نعتز ونفتخر بذلك. نعم. أعتذر من بعض الإخوة الذين أوردوا بعض الأسئلة خارج الموضوع، وسنقدم ما له صلة بالموضوع. هنا سائل، وأنا رأيت الكاتب أحد الأبناء، نعم، لهذا السؤال، يقول: ماذا كان يفعل الشيخ عند الغضب؟ كيف كان يعالج الغضب؟ أنا لم أرى الشيخ غضباً إلا مرة، ولذلك دائماً الشيخ رحمه الله عندما يرى طالباً متحمساً يسأل عن بعض القضايا التي يرى أنها منكر أو يجب أن تزال، يتعامل معه بالرفق واللين، ويحاول أن يستجلبه وأن يتعاطف معه حتى يصل الشيخ إلى ما يريد في توجيهه، وينجح الشيخ نجاحاً باهراً في ذلك، لأن الشيخ رجل حكيم ومدرك ويعرف مداخل الأمور ومخارجها، وهو مجرب، بل إن فطاحلة طلبة العلم عندما يجلسون أمام الشيخ يكونون صغارا، وكبار دعاة الفتن عندما يجلسون أمام الشيخ لا مكان لهم ولا ذكر. أذكر مثالا على ذلك، أن أحد الشباب قام متحمسا يسأل الشيخ وهو واقف، فقال: يا شيخ، نحن نرى كذا وكذا، شعورنا يجب أن يحترم وأن يقدر. قال الشيخ رحمه الله: راح يحلق شعرك، قديك تحلق شعرك أول. شيخ يمازحه لأنه يقول شعورنا، فقال: احلق شعرك. قال: يا شيخ، أنا صادق، هو متحمس، وأنا لا أقول هذا الكلام من فراغ، أنا لدي كذا وكذا. قال: اجلس. فجلس. قال: أنتم أيها الشباب لا تدركون المخاطر ولا تعرفون المآلات والمفاسد، فالعبرة بخواتيم الأمور لا ببداياتها، وكم من إنسان ولج في أمر ودخل فيه في بدايته فعجز أن يخرج عنه في نهايته. ولذلك لا يستثيرونكم دعاة الفتنة، سواء أكانوا الغلاة أو الجفاة، لأنهم يريدون أن يوقعوكم في الشرور والمخاطر والمهالك والمزالق، وهم ينظرون إليكم في من أبراج عاجية، فأنتم تكونون الضحية، ويريدون أيضا أن يجعلونكم حطبا ونارا لدعواتهم وما ينادون به، ويضربون بعضكم ببعض، بل ويضربونكم بولاة الأمر ليحصلوا هم على ما يريدون ويحققوا أهدافهم، فلا تكون مطية لهم، ولا أيضا تعملوا على التهاون بالأخذ بكل ما يطرح. فعندكم العلماء وعندكم طلبة العلم الموثوقين، ارجعوا إليهم إذا عنا لكم قضية أو أشكل عليكم إشكال، ففيها بعد الله عز وجل الحفظ والحماية والعاصم من الوقوع في إرهاب الفتن. وفي أيضا مرة أخرى وفي الدرس الخاص الذي نحضر فيه، كان هناك موضوع حدث من بعض المرجفين والذين تولوا كبر بعض القضايا، وخصوصا بعد أزمة الخليج، فأراد بعض الطلاب أن يستثير الشيخ، وكان معنا طالب حبيب وطيب، فقذفوا في روعه أنك أنت الأفضل لطرح هذا الموضوع ولكي يجيب الشيخ عليه ويكون له موقف مع هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالدعاة والإصلاحيين. فجاء هذا الرجل بنية سليمة وصدر رحب، لا يدرك خطورة ما سيسأل عنه وما سيقوله. فلما جلس الشيخ رحمه الله واستقر، قال: يا شيخ أنا عندي سؤال. قال: تفضل. قال: ما موقفكم يا شيخ كعلماء مما حصل لبعض الدعاة وما وقع لهم من العقاب من ولي الأمر، وخصوصا من خالفوا وأحدثوا الفوضى؟ هو لا يقول هذا، لكن أنا أقوله، من خصوصا من أحدثوا الفوضى وسببوا إشكالات لا تخفى في ذلك الوقت. فاحمر وجه الشيخ وغضب غضبا شديدا، قال: نحن مع ولاة الأمر فيما يرونه فيما يحفظ الأمن والأمان ويقر الاستقرار ويجعل الناس يبتعدون عن كل ما ليس لهم علاقة به مما حدث في هذا الوقت من الفتن والقضايا، وأنتم إذا لم تكونوا تستفيدون منه في المنهج وفي الموقف الواضح الصحيح مثل هذه القضايا لا عد تجلسون معي ولا تحضرون دروسي. قلت أنا باجتهاد أريد أن أهدئ الشيخ، قلت: يا شيخ نحن معك فيما تقول. قال: اسكت. كان غضبان يقول لي أنا. قال: اسكت. سكت أنا، فتكلم كلام قوي يدل على أنه جبل في مواجهة دعاة الفتنة وفي الوقوف مع ولاة الأمر، وقال: أنتم الآن تعيشون في ظل حكومة ترأف بكم وترحمكم وتنظر إليكم على أنكم أبناء لها، ولا تقدم العقاب بل تقدم النصح والإرشاد والتوجيه، وهؤلاء يفعلون ما يفعلون، لو طبق عليهم أشد العقاب لأيدنا ولي الأمر على ذلك. هذا كلام عظيم ومن عالم جليل، لا يقوله من أجل فلان أو علان، إنما يقوله دين وأمانة ومسؤولية، ولأنه عايش في أول حياته الفقر والجوع ونوعا من الخوف، فهو يخاف ويعرف أثر انفلات الأمن وزعزعته والرجوع إلى أمثال هؤلاء الذين يدعون الإصلاح والصلاح والذين هم أبعد عنها كما بعدت الثريا عن الثرى، بل هم يدغدغون المشاعر كما يقول الشيخ رحمه الله، ويثيرون العواطف العواصف، ويعملون على إثارة الغير الفائرة. ثم قال الشيخ رحمه الله: نحن نسمع ونطيع لولي الأمر، ونحن مع والعلماء معه فيما يتخذ فيما يحفظ على الناس دينهم ودنياهم وأمنهم وأمانهم واستقرارهم. نعم، هذا في مقام آخر. مرت بنا 3 ساعات دون شعور بذلك. الله المستعان. وهذا للطافة الطرح ولتشريف الأسماع بسماع هذا الإمام الجهبذ، ووفق صاحب المعالي بهذا التسلسل البديع الجميل. هنا سؤال أخير يقول: نود من معاليكم أن تتفضلوا بذكر الدرر التي استفدتم مع لزوم الشيخ وطول المدة. هذه تبي محاضرة. هذه ها من الشبكة. أقول هذا السؤال سؤال كبير، والمحاضرة التي ألقيناها والإجابة على الأسئلة وما سنتبعه في المحاضرة القادمة فيه جواب على ذلك، وما سمعتموه مني من طرح مؤصل ومتبع بالدليل والتعليل والنظر من الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة كله بفضل الله عز وجل، ثم بفضل ما تعلمناه من الشيخ رحمه الله تعالى، وأيضا مما تعلمناه من مدارسنا ومعاهدنا العلمية وجامعاتنا، وخصوصا كلية الشريعة والمعهد العالي للقضاء، فجمعنا بين هذا وذاك كما كان شيخنا رحمه الله تعالى فعل. والحمد لله، نحن لسنا إلا نقطة في بحر علمائنا وفي محيطاتهم وعلومهم ومعارفهم وما هم عليه من الفضل والخير والأخلاق والآداب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علماً وفقهاً وفهماً وإخلاصاً ويقيناً وصدقاً وتقواً وصبراً. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل علمنا وعملنا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يزيدنا من العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وتذكرهم به. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا البواسل في الحدود والثغور وفي وسط البلاد. اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدونا وعدوهم. اللهم ثبت قلوبهم واربط على جأشهم وقوي عزائمهم وسدد سهامهم ورميهم. اللهم اجعلهم موفقين في القول والعمل. اللهم احفظنا وإياهم بحفظك، واكلأنا وإياهم بعنايتك ورعايتك. اللهم احفظنا وإياهم بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك من أن نغتال وإياهم من تحتنا. اللهم يا كريم يا عظيم يا جليل، ردهم إلينا وإلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم جازهم خير الجزاء على ما يقومون به من أعمال جليلة وأعمال عظيمة، دفاعا عن ديننا وعقيدتنا وولاة أمرنا وعلمائنا ومجتمعنا، واجعل ذلك في موازين حسناتهم وجهادا في سبيل الله عز وجل. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل والهم والحزن والكسل. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والقصد في الفقر والغنى، وكلمة الحق في الغضب والرضا، وخشيتك في الغيب والشهادة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا وبلادنا وبلاد المسلمين وولاة أمرنا وعلمائنا ومجتمعنا بسوء، فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، وإن لم ترد هدايته فمزقه كل ممزق، وأرنا فيه عجائب قدرتك برحمتك يا أرحم الراحمين. أشكر الله العلي القدير على هذا اللقاء المبارك وعلى هذا الحضور الذي إن شاء الله يكون في موازين حسنات الجميع، والشكر لكل من ساهم في إقرار وتنظيم هذه المحاضرة والتي تليها. وفي مقدمة الجميع أخونا فضيلة الدكتور ناصر محمد الهويبل، إمام جامع الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز، هذا الجامع المبارك، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد الأميرة والدكتور والقائمين عليه هدى وصلاحا وتوفيقا. والشكر موصول لأخينا فضيلة الشيخ فيصل العنزي مدير مركز الدعوة في الرياض على جهوده المباركة وأعماله المخلصة ومتابعته التي أوصلتنا إلى تحقيق المطلوب والوصول إلى المعمول. شكرا لأخي فضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري على تجشمه المصاعب وجلوسه إلى هذا الوقت للمساهمة والمشاركة والحضور لهذه المحاضرة، فهو رجل أديب أريب حبيب وحريص على العلم وطلبه ونفع الناس في كل مكان يحضر فيه، فكان تقديمه جميلا وكلماته رائعة وأسلوبه بديعا. فوفقنا الله وإياكم. ولا أنسى أيضا أخي الأخ إبراهيم الطاهري الذي يتابع ويرتب كل ما يتعلق بالبث المباشر سواء لهذه المحاضرة وغيرها من الدروس التي نلقيها ونقيمها في جامع الأميرة العنود بن محمد بن سعود بحي الغدير في الرياض. شكرا لأبي عبد الرحيم لأبي عبد الرحيم الموثق صوتا وصورة للقاءاتنا واجتماعاتنا وملتقياتنا ومحاضراتنا ودروسنا. شكرا لكل من حضر، شكر خاص حضر أو دعا أو شارك أو ساهم أو أجاب أو ذكر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا تنويه طلب مني الشيخ فيصل العنزي ذكره، وهو أنهم قد وفروا كتاب عن سماحة الشيخ محمد بن سعد تيمين من تأليفنا في عند البوابات. إذن هناك بشرى عامة وبشرى خاصة. نعم. أما البشرى العامة فهي إهداء من معالي الشيخ للحضور كتابه عن ترجمة الشيخ رحمة الله عليه. أما البشرى الخاصة فهي جوائز هؤلاء. نعم. باقي ثلاث جوائز. طيب، ما يغني الكتاب عن المحاضرة؟ ها؟ ما يغني الكتاب عن بقية المحاضرة؟ أكيد. طيب ماشي، على بركة. بقي ثلاث جوائز. أي ثلاثة أسئلة. ثلاث. ترى هن 14، هنا 12، باقي ثنتين. أجل باقي 15، 10 من معاليكم وخمس من مركز الدعوة. ماشي، على بركة الله. السؤال الأول على طول كذا تتجاوب على طول. مستوى وتشارك. أي عبد المحسن؟ أي سب. هذا من عندكم من الشرقية. حياها الله. الشيخ عبد المحسن القحطاني. حياها الله. نعم. السؤال الأول، نريد أن يذكر واحد منكم أربعة كتب من مؤلفات الشيخ. تفضل. نعم. ما شاء الله. طيب، شو اسمك؟ الاسم عمر حسن. السؤال الثاني، هو وصايا وتوجيهات ليس للشيخ، هو لنا، لكن في محاضرات الشيخ. هو يعني نص الجواب. السؤال الثاني، نريد أن يتحدث واحد منكم عن بعض الوصايا التي كان يوصي بها الشيخ طلاب العلم. خلاص، اللي أجاب ما ودنا. عبد الرحيم، حياك الله. عبد الحليم، حياك الله. نبي ثلاثة ثلاثة. الشيخ الأول شيخ الله. أحسنت. والثاني الدعوة إلى الله على مسيرة تمام. والثالث الدعوة إلى الله على مسيرة السلام. قل هذه سبيلنا. قل هذه سبيل ربي. قل هذه سبيلي أدعو. أدعو إلى الله على مسيرة أنا ومن اتبعك. نعم. وكان دائما يوصي بالأخلاق والآداب. أحسنت. طيب خلاص خلاص. خلاص خلاص نبي سؤال آخر. وين آدم؟ شو اسمك؟ آدم وين؟ يلا الوصية أنت رفعت يدك كم مرة؟ الوصية الرابعة عبد الحليمة الأفغاني. كتبت الحليم فاروق. طيب الوصية الأخلاق. أيوة. طيب اكتب اسمك. آدم. آدم. آدم نوح. إذن انتهت و... محمد آدم. لا أخفيكم أن أقول لقد وجدت في طرح الشيخ معالي الشيخ طرح سماحة الشيخ الله المستعان. فكان يكثر المناقشة وكان يكثر الأسئلة ويسمح بالمداخلة ويعطي الجائزة، فأعادنا بنا بهذه الجلسة تلك المجالس الله. فنسأل الله أن يعظم أجره. آمين. وأن يجزل مثوبته. آمين. وأن يغفر لسماحة الشيخ وأن يوفق شيخنا لكل خير. آمين. آمين. والخاتمة يختم بها صاحب المعالي وقد ختم، وصلى الله وسلم على محمد. نعم. وأصحاب الجوائز الآن. نعم. الجوائز. نعم. وأيضا أنا أوصي الإخوة. نعم. أوصي الإخوة في مثل هذه الأزمنة والأوقات أن يكونوا وحدة واحدة ويجتمعوا حول علمائهم وولاة أمرهم، ولا ينظرون إلى أصحاب الأهواء والبدع والذين يحاولون النيل من أسس وأركان هذه البلاد، أو يرتحلون الغيبة والنميمة والشائعات والإرجاف بين المسلمين بأهداف ومطامع. فهذه البلاد ولله الحمد بخير ونعمة وألفة ومحبة، ولاة أمر صالحين مصلحين يترسمون المنهج السليم ويقومون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبحثون عن كل الوسائل والأساليب التي تحفظ على الناس دينهم وأمنهم وأمانهم واستقرارهم وتحقق لهم رغد العيش، ويعملون بالليل والنهار، ينام الناس ولا ينامون، يتعبون ولا يتعبون والناس يرتاحون، من أجل أن الناس تؤدي شعائرها وعباداتها وكل أمورها الدينية والدنيوية براحة وطمأنينة. ولا شك أن أهل الأهواء والتأويل والشبهة والشهوة والأعداء الحاقدين سواء من داخل البلاد أو من خارجها لا يروقهم ذلك، ولا يهدأ لهم بال، ولا يقر لهم قرار إلا إذا رأوا هذا، إلا إذا رأوا الخلاف والشقاق والنزاع. فلنرد ذلك ولندفعه بتماسكنا ووقوفنا صفا متراصا خلف ولاة أمرنا ومعهم، فهم منا ونحن منهم، وهم إلينا ونحن إليهم. وكما قال شيخنا الشيخ محمد بن سعد تيمين رحمه الله: لو ما يأتي هذه البلاد إلا تحقيق التوحيد لكفى. وتحقيق التوحيد ليس أمرا هينا، وهو سبب لكل خير وفضل، وهو المعول عليه في كل ما نرفل به من النعم والفضائل التي نراها تترى على هذه البلاد الطيبة في ظل هذه الولاية الشرعية الراشدة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. وقد طالعتنا اليوم الصحف ووسائل الإعلام بهذه المشروعات الضخمة الجبارة والخطط والرؤى الاستراتيجية التي سيكون آثرها وآثرها إلى مدى 15 عاماً لم تأتي من فراغ، إنما جاءت من دراسات وأعمال وجهود واستقطاب للكفاءات والخبرات من الداخل ومن الخارج، حتى أعلن عنها وأخرجت بأمر من ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يرعاها ويفعلها سمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده بكل قدرة بكل كفاءة واقتدار وبطريقة عجيبة أذهلت الجميع. وسترون في المستقبل بإذن الله تعالى ما يسركم ويثلج صدوركم، ولكن قوموا بواجبكم وبما أمركم الله به من السمع والطاعة ومن أداء الحقوق والواجبات ومن الانصياع للأوامر وترك النواهي ومن البعد عن المكدرات والمنغصات وأربابها وأهلها الذين حذرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها قال قلت من أجابهم إليها قذفوه فيها قال قلت لهم قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قال قلت يا رسول الله فإذا كان الأمر كذلك فبماذا تأمرني قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فإن العاصمة من الفتن ومن أرهابها ومن دعاتها ومن المروجين للفساد والذين يحاولون الإخلال باللحمة الشرعية الوطنية والتأثير على الأمن والأمان ورغد العيش والاستقرار الذي نعيشه ولا نظير له في العالم، العاصم منهم بعد الله عز وجل لزوم جماعة المسلمين في هذه البلاد وإمامهم الذي له بيعة في أعناقنا وسمع وطاعة في غير معصية الله، يجب أن نقوم بها وأن نحققها في أنفسنا وبين أبنائنا وبناتنا وكذلك في مجتمعنا، ليبقى هذا البلد عزيزاً شامخاً قوياً ومحلاً للافتخار والقصد من كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.